والروائي إلى أعتاب زينب جئت أسعى وأرفع في الرحاب لها دعائي. سلام عاطر مني عليكم وألف تحية حملت ولائي. ولست بطالب أجرا ولكن أرى في قربكم كل الجزاء. أميرة آل طه هل لمثلي نصيب في الرجاء وفي العطاء؟ وقفت بجاهك النبوي أدعو وأضرع بالفؤاد إلى السماء. إلهي يا ودودا صل حبالي بآل البيت خالصة النقاء، وقربني إليك بهم ودادا وحبا صافيا حتى الفناء. أميرة آل طه، أميرة آل طه، هل لمثلي نصيب في العطاء وفي الرجاء؟ وقولي قد حسبناكم لدينا وبشرى بالقبول والاصطفاء. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء، لقاء الفجر الذي ننقله لكم اليوم من هذه الساحة الطاهرة العاطرة العامرة، ساحة مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها بنت الإمام علي كرم الله وجهه، رضي الله عنها وكرم الله وجه أبيها، وصلى الله وسلم وبارك على جدها المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه السيدة التي كانت من أعلى الناس شرفا ونسبا وسيقا، كانت تجارتها بضاعة تقوى الله سبحانه وتعالى، وكان لسانها دائما رطبا بذكر الله عز وجل، كانت تعيش ليلها صوامة قوامة تالية للقرآن الكريم، متهجدة حتى في أشد الليالي في ليالي كربلاء العصيبة، رضي الله عنها وعن آل بيت رسول الله أجمعين. ويسعدنا من هذه الساحة الطاهرة إخوة الخير والإيمان أن نستقبل معكم نتمات فجر يوم جديد، فجر اليوم 15 من شهر رمضان المبارك عام 1428 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والبداية مع القرآن الكريم، آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا اليوم فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة الزجاج

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد